بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من دروس تعبير الرؤى. نبدأ إن شاء الله بالرؤية 11. تقول الرؤية: رأيت سقوط مطر قوي جدا لدقائق معدودة، ثم توقف وتسبب في شق وديان وتكسير الأشجار. البيانات: امرأة متزوجة لدي مشاكل زوجية. طبعا هنا هناك تعبير يتبادر إلى الذهن، وهو أن سقوط المطر القوي جدا لدقائق معدودة قد يدل على رحمات من الله سبحانه وتعالى، وهذه الرحمات قد تتمثل في حل هذه المشاكل الزوجية التي تتحدث عنها الرؤية. ولكن هناك أيضا مشكلة أخرى في الرؤية، وهو أن هذه الأمطار قد تسببت في شق وديان وتكسير الأشجار، ونخشى أن تكون هذه خسائر قد وقعت بسبب هذه المشكلات، أو أن هذه آثار قد تركتها هذه المشكلات بعد أن انتهت ووقع الصلح بين الزوجين. ولكن طبعا في هذه الحالة لا يحسن بالمعبر أن يعبرها على الشر، وإنما إذا وجد المعبر هذا الشر فإنه من الأفضل أن يعبر مثل هكذا رؤيا بنصيحة. يعني دائما نحن كمعبرين إن رأينا في الرؤيا خيرا بشرنا الرأي، وإن رأينا شرا حاولنا أن ننصح الرأي حتى يتجنب هذا الشر، لأننا لو عبرناها له على الشر فربما تقع، وقد يكون الواقع مختلف والرؤى حملت أوجه، فنحن دائما نحذره. وقد فعل ذلك مسروق ابن الأجدع، وكان من التابعين، مسروق ابن الأجدع، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد سألته عن رؤية، قالت: رأيت حولي بقرا ينحر، رأيت أني على تلة وأن حولي بقرا ينحر، فقال لها: إن استطعت ألا تكوني أنت فافعلي. يعني طبعا كانت هذه رؤية تتحدث عن موقعة الجمل وما وقع فيها وما حدث فيها، ولكن طبعا المعبر الحاذق قال لها: إن استطعت ألا تكوني أنت فافعلي، يعني حاولي أن تتجنبي هذا الموقف، لأن هذه يعني هذا موقف يقتل فيه الكثير من المسلمين، فحاولي أن تتجنبي هذا الأمر ولا تخوضي فيه. ولم يقل لها: سوف تدخلين في هذا الأمر، إنما هو حاول أن ينصحها أن تتجنب هذا الأمر رضي الله عنها وأرضاها. ونحن طبعا نأخذ يعني مثل هذه الآثار فنتعامل معها لأنها قواعد في التعبير، ولهذا نحن إن رأينا خيرا في الرؤية عبرناها على الخير، وإن رأينا شرا حاولنا أن نعظ الرأي حتى يتجنب هذا الأمر. فنحن طبعا قلنا لهذه الرأية، قلنا لها إن شاء الله تنتهي هذه المشكلة الزوجية عاجلا، ولكن نحن نوصيك بألا تفعلي شيئا يتسبب بعد ذلك في ترك أثر. يعني هناك أمور، المشاكل الزوجية قد تقع، ولكن هناك بعض أمور قد تترك آثارا بعد هذه المشاكل: الكلمات السيئة، الكلمات اللي فيها نوع من التعيير، الكلمات اللي فيها نوع من، يعني هناك بعض الأحداث ربما لا تنسى حتى بعد أن يقع الصلح. فنقول لها: حول قدر الإمكان ألا أن تتجنبي هذه الأشياء التي قد تتسبب في آثار بعد ذلك، وإن كان ذلك قد وقع فحاولي أن تعالجي هذه الآثار بعمل الكثير من الخير مع الزوج، فإن الحسنات يذهبن السيئات. طيب الرؤية 12: رأيت أنني وابنتي ووالدي رحمه الله مسافرين، وعندما وصلنا إلى المطار قالوا إن الطائرة سوف تتأخر 4 ساعات، فذهبنا بعدها لفندق وكان الفندق في حالة سيئة. طبعا هذه الرؤية المشكلة فيها الأساسية أن الرائية لم تذكر أي شيء عن أحوالها، لأن هذه كانت خدمة هواتف يعني، وهذه الخدمة طبعا الحرف فيها يعني بمقابل مادي، فكان من الصعب أن احنا يعني ندخل في نقاش مع الرأي. ولكن هذا الأمر أيضا له يعني يمكن أن نتصرف فيه، نحن أولا نحسن الظن بمن يرى من المسلمين، من يرى رؤيا ومن يسألنا في رؤيا، وخاصة إذا كانت ظاهر الرؤيا لا يدل على شر. ثانيا احنا نحن نحاول قدر المستطاع ان نعبر مثل هذه الرؤية على معاني عامة ولا ندخل في معاني مخصوصة. يعني هناك معاني عامة في الحياة: نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين، التحذير من المعصية، التزكية على الطاعة، هناك معاني عامة يمكن أن تنطبق على الجميع. فإذا وجدنا مثل هكذا رؤية ولم الرأي لم يتحدث عن أي أحوال خاصة، نحاول قدر الإمكان أن نعبرها على تعبير عام. فمثلا هي تقول: رأيت أنني وابنتي ووالدي رحمه الله مسافرين، ونحن في هذه الدنيا، الحياة الدنيا قصيرة، نحن جميعا مسافرون إلى الله عز وجل. يعني لك تقول: وعندما وصلنا إلى المطار قالوا إن الطائرة سوف تتأخر 4 ساعات، فذهبنا بعدها لفندق وكان الفندق في حالة سيئة. فنحن نقول لها أن يعني هذه رؤية تذكرها بلقاء الله سبحانه وتعالى، ونحن كلنا مسافرون إلى الله عز وجل، كأن هذا المطار يعني رمز لحياة الإنسان، وأن الإنسان أصلا إنك ميت وإنهم ميتون، لأن المطار هذا كأن ده رمز للانتقال يعني، والروح التي تصعد ونحو ذلك. أما قولهم القول بأن الطائرة سوف تتأخر 4 ساعات، فهذا إمهال من الله. يعني أنت كأن هذه الحياة الدنيا يعني أنت يعني لقاء الله عز وجل قريب، وهذه الدنيا قصيرة، ولكن يمهلك الله عز وجل فيها بعض الوقت حتى القليل حتى تعمل من الصالحات. فتقول الطائرة سوف تتأخر 4 ساعات، ويعني ذهبنا إلى الفندق وكان الفندق في حالة سيئة، وهذا أيضا فيه ذم للدنيا. يعني هذه الرؤية فيها حث على الإقبال على الآخرة وتزهيد في الدنيا وذم لها، نوع من التزهيد في الدنيا والذم للدنيا. وطبعا بتقول: أنني وابنتي ووالدي رحمه الله، وكون أن الوالد متوفى هذا يقوي هذا التعبير أيضا، لأن المتوفى المسلم قد يدل على معاني الآخرة والمعاني لا علاقة بالدين ونحو ذلك. فهذه الرؤية والله أعلم فيها نوع من الموعظة لهذه المرأة في بهذا الأمر، ونحن عبرناها هذا التعبير العام الذي يمكن أن ينطبق على أي مسلم، لأنها هي لم تخبرنا بأي شيء طبعا يتعلق بأحوالها. وطبعا خلينا نضع هذا التعبير في صياغة محترمة، نقول الظاهر أن هذه الرؤية فيها موعظة، فهذا السفر هو الآخرة، وهذا المطار هو الاستعداد للآخرة، وهذه الطائرة التي تتأخر والفندق السيء مشاغل الدنيا وما يلهي المسلم عن ذكر الله وعن الآخرة. نوصيكم بكثرة ذكر الله وكثرة الاستغفار، ونذكركم بقول الله تعالى: ولا الآخرة خير لك من الأولى. الرؤية ليس فيها، هناك أيضا مسألة مهمة جدا في هذه الصياغة، الرؤية ليس فيها ما يدل على قرب الأجل، ولكن فيها تذكير للمؤمن، لأن طبعا احنا عندنا الرأي أي رؤية فيها موت أو فيها نحو ذلك، الرأي بتصيبه حالة من الرعب. الناس عندنا يعني بيحبوا الحياة حب شديد، وبيخافوا من الموت خوف شديد، فيعني لو جاء ذكر الموت في الرؤية تبص تلاقي حالة رعب، ويقول لك يعني معنى كده أنني سأموت قريبا، ويعني أنت حاول، هي الرؤية بتذكر بالموت ولكن ليس فيها دليل على أنك أنت ستموت قريبا، وإن كان الجميع سيموت قريبا، يعني هو أصلا الحياة الدنيا أصلا قصيرة. طيب فطبعا حاول انك انت لما تشوف الرؤى دايما الرؤى اللي يجي فيها الموت كده، اذا لم يكن هناك ما يدل على قرب الاجل بين له ان الرؤية فيها معنى الموت ولكنها ليس لا تدل على قرب الاجل، عشان الناس ما تصفهاش هذه الحالة من الرعب وهذا الخوف العجيب. طيب الرؤية 13: رأيت أنني أقضي حاجتي في المرحاض، وعندما قمت بإطلاق الماء للتصريف وجدت الفضلات انفجرت وخرجت وتناثرت، وكنت أتعجب من ذلك. أعزكم الله، طبعا من المعاني في هذه الرؤية يعني ظاهرها قد يكون فيه بعض الحرج للمعبر، ولكن طبعا نحن كمعبرين نتعامل مع هذه الرؤى كما يتعامل الطبيب مع المريض، يعني ليس هناك حرج في هذه المسائل. البيانات: امرأة متزوجة وعندها مشاكل زوجية كبيرة. طبعا هذه المرأة أنا أعرفها، يعني هي حدثتني كثيرا عن المشاكل اللي كانت عندها مع الزوج، وكيف أن الزوج بخيل، يعني لا يريد هو أن ينفق على البيت، وهي يعني بيحصل مشاكل وصراعات على المال، وهم يعني الحقيقة الزوج وزوجته ساكنين في بلد غني، يعني هم ساكنين في دولة غنية، هم من أحد الدول العربية الفقيرة، ولكن هم مستقرين في دولة من الدول الغنية يعني، ودايما بتحصل بينهم مشاكل على الفلوس، و والزوج بخيل لا يريد أن ينفق وهي تريد أن تنفق. فالحقيقة الزوجة قالته واضح في هذه الرؤية، يعني أصل هو التصريف أو إطلاق الماء للتصريف ده يدل على إنفاق المال، لأن هذه الفضلات البشرية أعزكم الله قد تدل على المال المجموع، وإن كانت ليس لها رائحة سيئة فهي تدل على المال الحلال، يعني غالبا هو بيكون مال حلال. فإيه إطلاق الماء للتصريف ده؟ هي تريد أن تنفق، يعني هي المرأة تريد أن تنفق المال، في وجوه معينة، ولكن الفضلات دي أعزكم الله لم تنصرف ولكنها انفجرت وخرجت وتناثرت. يعني الزوج بيقاوم، يعني الزوج لا هو هي تريد أن تصرف المال والزوج لا يريدها أن تصرف المال، فبيقاوم هو هذا الأمر. فطبعا هي سألتني وقالت لي من على الحق، قلت لها والله يبدو أنك أنت اللي على الحق والله أعلم، لأن التصرف الذي فعلتيه أنت في الرؤية هو تصرف طبيعي، إنما هو الذي وقع كرد فعل، رد الفعل يعني غير طبيعي. فيعني قلت لها ربنا يعني يهدي الزوج، وحاولي انك تعامليه بالصبر وحسن الخلق، يعني الله المستعان. طبعا عندنا الرؤية 14 بتقول لك: رأيت أنني أسير مع زوجي في شارع طويل وكأنني أقول له لقد قطعنا مسافة طويلة. بعدها كأنه سقط في بالوعة المجاري العمومية، وكان هناك رجلان حاولت أن أستنجد بهما فلم يعيناني، ثم أمسكت وتشبست به من ملابسه كي أخرجه حتى ظهر أخي فجأة وعانني على إخراجه. طيب البنات امرأة مسلمة متزوجة، الزوج ضعيف الالتزام. الأخت دي برضو أنا أعرفها، وهي يعني هي منشغلة بأولادها وكده، وأعتقد أنها محفظة قرآن، والزوج أيضا الزوجة مشغول دائما، في عنده يعني وظيفة رسمية وهو منشغل فيها دائما، والعلاقة اللي بينهم تقريبا مش قوية، يعني علاقة ضعيفة، وهو الزوج نفسه ضعيف الالتزام. طبعا المسألة الملفتة للنظر هنا هي بلوعة المجاري العمومية دي، لأن طبعا الأشياء اللي هي المجوفة كلها زي الآبار وزي الحاجات اللي زي كده قد تدل على المرأة في بعض الرؤى. فاحنا قلنا لها يعني حاولي انك انت تهتمي بالزوج قليلا، لان انا خشيت الصراحه ان بلوعه المجاري العموميه دي تكون امراه يعني من امراه سيئه الخلق، يعني امراه من اللي هم بائعات الهوى ولا اللي هم سيئات الخلق، دول ممكن بلوعه المجاري العموميه دي تدل على هذا الامر. فقلت لها يعني حاولي انك انت تهتمي بهذا الزوج وتشوفي طلباته وتحاولي انك انت تبقي يعني تعاملي معاه بشكل جيد قبل ما الامور يعني قبل ما يدخل في فتنه والامور تخرج عن السيطره وتحصل بقى مشاكل ونبتدي نستنجد بالناس والحقونا ومش عارف ايه. يعني احنا ممكن قبل ما تقع المشاكل دي ممكن ان احنا نقطعها تماما من البدايه. وكذلك انا حذرتها يعني قلت لها انت بقى تعيني الزوج على ان هو يعني ما توصلهوش ان هو يدخل في فتن زي كده، والله يحفظكم من الفتن. وطبعا انا قلت لها انا مش بتهم الزوج بشيء، انا قد تكون الرؤية بتحذر من شيء ما وقعش اصلا، يعني الرؤية بتنبهك انت، وخاصة ان المرأة هي اللي رأت الرؤية. طيب عندي رؤية رقم 15: رأيت اني كنت في المنزل وكان وقت بزوغ الفجر، ودخلت الى غرفتي ولكني وجدت باب الغرفة جديدا وكان الباب مفتوحا، وكانت كذلك مغسلة اليدين جديدة وبيضاء ونظيفة. طبعا الحاجات الجديدة دي والتجديد في الباب والتجديد في والمغسلة والحاجات اللي زي كده هذه قد تدل على حياة جديدة وعلى مغفرة ذنوب. دايما الغسيل والنظافة والتنظيف والحاجات اللي زي كده ممكن تدل على زوال هموم أو تدل على مغفرة ذنوب وتوبة وحاجات زي كده. واليد رمز للعمل، يعني اليد قد تكون رمز للعمل، في بعض الأحيان ممكن يدل الاغتسال أيضا على الشفاء من مرض، لكن احنا ما بنفترضش أنها مريضة، يعني هي فتاة عندها 25 سنة. يبقى احنا ممكن نقول مثلا باب الغرفة باب جديد ممكن يدل على حياة جديدة. الحياة الجديدة دي قد تكون زواج بقى، قد تكون معرفش يعني ايا ما كانت، يعني المهم انها حياة جديدة، قد تكون زواجا مثلا. وغسل اليدين ده وقد يدل على مغفرة ذنوب او تجدد علاقة مع الله سبحانه وتعالى او زوال هموم. قلت لها لعلها بشرى ان ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني يكرمك بحسنة في الدنيا ببشرة هذا الباب المفتوح، ويكرمك بحسنة في الآخرة بهذه المغسلة وغسل اليدين، ويكفي همك إن شاء الله، ونوصيك بكثرة دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب عندنا رؤية رقم 16 بتقول لك: رأيت أني ذاهبة إلى سيارتي وكلما أردت دخولها يأتي إلي من يلهيني عن دخولها ما يقارب 4 مرات، ثم بدأ يخرج منها دخان أسود خفيف من المقدمة، فابتعدنا عنها ثم سمعنا صوت انفجارها، وبدأ لي المكان كأنه مستشفى، فكنت خائفة أن يكون الانفجار قد أذى المرضى. طبعا البنات امرأة مسلمة وتقول كنت أعمل في مستشفى سابقا. هو طبعا بصفة عامة يعني الخسائر في المنامات ممكن تدل على العين يعني بصفة عامة كده، في كثير من الرؤى يعني الخسائر بصفة عامة ممكن تدل على الإصابة بالعين، وخاصة أن في هذا الزمان الكثير من الناس مصابين يعني بالعين، لأن طبعا معظم الناس للأسف يعني لا يرضون بما كتب الله لهم. الناس كل معظمهم كل واحد يعني إيه بيبصص على التاني ويقول لك ده أحسن مني، وأنا يعني وليت كان عندي كذا، ولماذا يا رب ليس عندي كذا، استغفر الله العظيم. فيعني الناس معظمهم بصين على بعض يحسدون بعضهم البعض، ولهذا نرى أن يعني العين للأسف الشديد يعني منتشرة فينا إحنا يعني ناس مسلمين، ينهدن عن هذا الأمر. ومع ذلك فالعين منتشرة انتشار شديد، وهي في النساء أشد من الرجال، يعني منتشرة في الرجال وهي في النساء أشد. فهي طبعا بتقول لك رأيت أني ذاهبة إلى سيارتي، وكلما أردت دخولها يأتي إلي من يلهيني، يا نوع من التعطيل، ده نوع من التعطيل. وبعدين خرج من السيارة دخان أسود كمان، فده فساد بقى، ده إفساد أكتر. وبعدين السيارة انفجرت أصلا، يعني انفجرت حتى كلها. ويعني بتقول لك وبدأ لي المكان كأنه مستشفى، فكنت خائفة أن يكون الانفجار يعني قد آذى المرضى. قلت لها يعني أنت حاولي قدر الإمكان، الظاهر أنها عين دي يعني، فحاولي أنك أنت تعالجيها واستمع للرقية الشرعية، ونسأل الله سبحانه وتعالى إيه أن يبعد عنك يعني هذا الضرر، وإن العين دي ما تصيبش ناس تانيين معاك كمان. يعني بتقول لك خايفة لا تأذي ناس في المستشفى. الله أعلم بقى الناس اللي في المستشفى دول قد يكون هي ناس هي مسؤولة عنهم، قد يكون ناس هي يعني قد يكون ده له علاقة بالعمل، يعني إن العين دي أصابت مسائل شخصية، وقد لا نسأل الله ألا ما توصلش للعمل كمان وتصيبه يعني، وتسبب لا قدر الله في تعطيل في الرزق، يعني تسبب في خسائر وتسبب في تعطيل في الرزق كمان، لأن هي كانت بتعمل في مستشفى. فبتقول لك يعني أنا إيه أخشى إن يعني إن الانفجار السيارة قد يتسبب في إزعاج للمرضى اللي في المستشفى. فيعني الحمد لله إنه إيه إن العين دي كمان ما وصلتش لمجال العمل ومجال الرزق، وكانت المشكلة أصبحت أكبر. فطبعا إحنا يعني قلنا لها إن هي تحاول تتعالج من هذا الأمر، لأن فعلا العين دي مضرة جدا، الله يستر. الرؤية رقم 17، رأت ابنتي لي أني قد ولدت ولدا، وعندما رأت هذا الولد قالت إنه يشبه خالي عبد اللطيف. البنات متزوجة وموظفة، وتوقفت عن الإنجاب. وطبعا اللي يلفت نظرنا في هذه الرؤية بشكل جيد وبشكل كبير هو أن المرأة توقفت عن الإنجاب أصلا، فهي ما عندهاش أسباب الإنجاب. طيب يبقى ممكن ما دام يعني ممكن الرؤية هنا تفسر على معنى من اتنين، إما أن الولد ده يكون عمل صالح وأن الله عز وجل يلطف بها في هذا العمل الصالح من اسم الخال عبد اللطيف، أو أن هذا الولد يكون رمز للحفيد، يعني يعبر بأنه ليس ولد لها وإنما ولد إيه من أحفادها، وربنا سبحانه وتعالى يجعله يعني فيه شبه من هذا الخال. طبعا المسألة هنا اختيار أحد التعبيرين مسألة تقديرية بالنسبة للمعبر، وخاصة أن احنا لا نعرف الكثير عن أحوال الناس، لكن طبعا أنا كمعبر يعني أفضل أن أنا يعني المعنى الديني، وأن الولد يكون رمز للعمل الصالح وربنا سبحانه وتعالى يجعله سببا يلطف بالمرأة بها في الدنيا والآخرة، ولكن أيضا لا مانع أبدا أن هو يكون حفيد، وخاصة أن البنت هي اللي رأيته مش الأم، يعني خاصة أن البنت فتدل الرؤية على الحفيد، وهذا أيضا معنى قوي. وممكن المعبر إذا استطاع أن هو يتناقش مع الرأي ويشوف مثلا هل البنت مقبله على الزواج، هل في شيء، هل علشان قدر الامكان يحاول ان هو يرجح المعنى الاقرب الى عموم الاحوال. فان لم يستطع الترجيح فليعني فليأخذ بالمعنى الديني افضل. طيب عندنا الرؤيه رقم 18، رايت اني ابكي على جدتي المتوفاه بصوت خافت، وجاءت والدتي وقالت لا تبكي، فالميت يتعذب بالبكاء. وكذلك اخي راى الرؤيه نفسها أنه يبكي بصوت خافت وبالدمع على جدتي. طبعا البكاء إذا كان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإذا كان يعني ندما على الذنوب ويعني ليس في معصية، قد يدل على السرور، وقد يدل على التوبة، وقد يدل على المغفرة. طبعا البكاء على الجدة المتوفاة، طبعا احنا قلنا لهم في البداية، قلنا للرائية في البداية إنها تترحم طبعا على المتوفى، وهذا طبعا من الكياسة ومن الذوق من المعبر، إن أنت يعني متوفى مسلم ترحموا عليها على جدتكم المتوفاة. أما مسألة طبعا يعني البكاء على المتوفى أو البكاء على الميت قد يدل على الندم، لأن المتوفى قد يدل على الآخرة وعلى ما يتعلق بها من أمور، وقد يدل على الدين وما يتعلق به من أمور. فمن بكى فلعله تاب وندم على يعني أشياء فعلها، ولعل هذه فرصة ببداية جديدة لعلاقة طيبة مع الله. ولكن الذي يلفت للنظر هي الوالدة التي قالت لا تبكي فالميت يتعذب بالبكاء. يعني الإنسان إذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وندم على ما فعل، فليس معنى هذا إن هو يترك يعني كل شيء في الدنيا ويترك الدنيا بكاملها وينصرف عنها، ويعني الأمور لا تزيد عن الحدود الشرعية. لأن بعض الناس إذا تاب ترك الدنيا بما فيها ولا يعني طبعا ولم يعد يعني يريد منها شيء، وهذا طبعا ليس مطلوب شرعا، وإنما المطلوب أن الإنسان يترك ما حرم الله فقط، وليس المطروق الإنسان أنه يترك الدنيا بكاملها. وبالتالي الوالدة لما بتحذر هنا هي بتحذر من الشيء الزائد، الشيء اللي فيه نوع من التطرف، ليس من البكاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بكى على الميت. لكن يعني المسألة بقى إذا زادت عن حدها وتحولت إلى ما هو يعني أكبر من ذلك كان الضرر والعياذ بالله. طيب الرؤية رقم 19. رأت زوجة خالي أن رجلا يطاردها ويريد قتلها وهي تجري منه خائفة، إلى أن دخلت بيت امرأة لا تعرفها. هذه المرأة دفعت عنها وقالت للرجل لماذا تجري وراء المرأة، يعني زوجة الخال الرائية. قال لها واحد قال لي أن أقتلها. بعدها تفاهمت معه المرأة فقال لا حسنا لا أقتلها، لابد أن تأتي معي، وأصر على ذلك. ثم استيقظت من النوم مفجوعة. البنات امرأة خالي في السبعين. طبعا أول شيء يهمنا أننا نلتفت له في هذه الرؤية أن الرائية طبعا في السبعين، وجماعة اللي هم كبار السن دول بيبقى ممكن يعني الشيطان الرجيم بيجي بيحاول يأثر عليهم بيحاول يضايقهم. طبعا الرؤية دي غالبا ده هيكون الشيطان اللي بيحاول يضايقها ده والعياذ بالله، فلأن هي امرأة في السبعين غالبا لا يعني لن يكون لها أي أعداء يعني، ولن يحسدها أي أحد على أي شيء، يعني هي إلى الآخرة أقرب منها إلى الدنيا، فليس ده تعامل في الوقت الحالي ولا مشاكل، يعني ما فيش لا عندها مثلا زواج مثلا ممكن يسبب لها مشاكل، ولا هي بتعمل ممكن، ما فيش، خلاص الحياة كل يعني كل شيء في الحياة تقريبا فرغ منه بالنسبة لها يعني. فغالبا الرجل المجهول اللي بيطاردها ده هو غالبا الشيطان وبيحاول ان هو يؤذيها. فاحنا طبعا قلنا للجماعة اللي حواليها حاولوا ان كنتوا تساعدوها شوية، تبروها شوية، تذكروها بالله، تقروا لها قرآن، تفتحوا لها القرآن، تتكلموها في الدين، يعني علشان هي طبعا تثبتوها يعني قبل ان تلقى الله سبحانه وتعالى، وخاصة يعني ما تصيبهاش اللي هي فتنة الفتنة اللي بتكون عند الممات. يعني نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي المسلمين من هذه الأمور. إنما هو طبعا ده تحذير من الشيطان، يعني الرؤية دي فيها نوع من التحذير من الشيطان. طيب عندي الرؤية رقم 20 بتقولك خالتي كانت لديها ابن متوفى، رأتها في المنام ترتدي ملابس وتقوم بتبديلها. وخالتي امرأة ممتلئة، رأت نفسها في المنام ضعيفة وارتدت فستانا من ملابس ابنتها المتوفاة. والله الرؤية دي احنا قلنا لها ربنا يجمعها بها في الجنة، يعني ربنا يجمع خالتك ببنتها في الجنة. اما الملابس اللي البنت بتقوم بتبدلها دي فربما دي الوان من النعيم تتقلب فيها. واما طبعا الخالة بتقول امرأة ممتلئة ورأت نفسها في المنام انها ضعيفة وترتدي فستان من ملابس البنت المتوفاة، فقلت لها نسأل الله عز وجل أن تكون بشرى لخالتك بأن ربنا يجمعها معها بالجنة. طبعا لما بنعبر لحد رؤية فيها نوع من الجنة بنقول نسأل الله، لأن ما فيش حد مبشر بالجنة إلا من بشره الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن غير كده الرؤية إذا بشرت حد بحاجة زي كده أو المعبر رأى فيها نوع من الاحتمال بالجنة تكون الصيغة بالدعاء على طول، لأن عشان بس ما ندخلش فيه أي إشكالات شرعية. فاحنا قلنا لها نسأل الله عز وجل أن تكون بشرى بأن يجمعك الله سبحانه وتعالى أو يجمع خالتك يعني بابنتها المتوفاة في الجنة، وأن تكون الرؤية بشرى للبنت بأنها تتقلب في ألوان من النعيم إن شاء الله. انتهى الدرس، وجزاكم الله خيرا على الاستماع، وفي انتظار أي سؤال إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.